أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. الله معنا. هل تدخل صلاة الضحى في من أخرها يا شيخ، في من نام عن صلاة أو نسيها؟ كيف تقول؟ إذا نسي صلاة الضحى هل يدخل في حديث من نام عن صلاة الضحى؟ الذي يظهر، الذي يظهر، وإن كان الأصل أن الحديث منصرف إلى الفريضة لا كفارة لها إلا ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة يدل على أن هذه الصلاة يعني تركها يوجب الإثم، أو النوم عنها أو الغفلة أو النسيان يوجب الإثم. أما صلاة الضحى فهي سنة، إن أتى بها فله أجرها، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه ولا إثم. لكن أيضا الذي يظهر أنه لو أتى بها بين صلاة الظهر والعصر وقد نسيها، أو ذكرها بعد المغرب فأتى بها بين المغرب والعشاء أو من الليل، فالذي يظهر أن عموم الحديث يتناولها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إلى متى ينتهي تأخير صلاة العشاء، وهل يجوز تأخيرها بدون عذر ولأن في تأخيرها ثواب ويضاعف الأجر؟ هو لا شك أن صلاة الصبح صلاة العشاء تختص بتفضيل تأخيرها مطلقا، والظهر أيضا تأخيرها في وقت شدة الحر، أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما العشاء فقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن قال لولا ضعف الضعيف وعجز العاجز، يعني ذكر من أحوالهم ما جعله عليه السلام يعدل عن أن يؤخرها إلى نصف الليل، فوقتها ما بين ثلث الليل الأول ونصف الليل. فإذا اتفق جماعة أهل قرية مثلا أو أهل حي من الأحياء أو في مصنع ومعمل وشركة يعني فيها مسجدها، وتواطؤوا على أنهم يصلون العشاء إلى نصف الليل فلا حرج، بل قد يكون هو الأفضل، أو إلى ثلث الليل، وقد يكون هذا أولى خروج من الخلاف، لأن من أهل العلم من يقول صلاة العشاء ينتهي وقتها بالثلث الأول من الليل، ومنهم من يقول بل إلى النصف. فعلى كل حال إذا اتفقت كلمتهم واقتضت مصلحتهم. أما إذا كان لا، المسجد يرتاده من عامة الناس وتتفاوت مصالحهم فلا ينبغي. فالرسول عليه السلام ترك هذا لما لاحظ من عجز العاجز وضعف الضعيف ومن يغلب عليهم النوم من أصحاب الأعمال أرباب الأعمال الذين يريدون أن يبادروا يتناولوا عشاءهم وينامون، فلا ينبغي أن يضاروا، بل تصلى في أول وقتها مراعاة للمصلحة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام حالق اللحية ويلبس الثوب تحت الكعبين، وما مقدار اللحية؟ قل أدنى شيء. مثل هذا لا تجوز الصلاة خلفه، لا تصح إلا أن تفرضه إذا فرض من قبل الدولة ولا تستطيع أن تتخلص منه. أما إذا كان باختيار الناس أو من فاتتهم الصلاة فلا ينبغي أن يقدم، إن كان مسبلا أو حالقا أو يجمع بين السيئتين، فهذا يفسق عند أهل العلم إذا أصر على هذا. إذا بلغ الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له إن الرسول نهى عن الإسبال، نهى ويورد له الحديث ونهى عن حلق اللحية، ومع ذلك لا يبالي، فهذا لا يقدم ولا ينبغي أن يصلى خلفه. وقد أورد المؤلف رحمه الله الإمام النووي في رياض الصالحين في الإسبال حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر المسبل أن يعيد صلاته ووضوءه، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وصحح هو هذا الحديث، اعتبره صحيحا. فالأمر الحقيقة يعني صعب، ويتساهل بعض الناس في هذا، ولا تنبغي المجاملة حتى إذا كان من قبل الدولة، ينبغي أن يتفاهم مع المسؤول، لأن الصلاة لنا ما هي للمدير، لا هي صلاة الجماعة. كان المدير يفرض عليهم إمام لا، حتى ولو كان ما في عيب قال ما نبغي، نفرض أنه رجل ما ظهر وقال ما نريد، فيه عشرات في نفوسنا شيء. ولذلك حذر عليه السلام ممن يؤم أناس وهم يكرهونه، فإذا كانوا يكرهونه لأمور بينهم في معاملة دنيوية ينبغي أن يتحاشى ولا يفرض نفسه عليهم. فكيف إذا كان مخل بسنن صحيحة ثابتة ووردت الأحاديث بالتحذير والوعيد الشديد على مرتكبها. مقدار اللحية ليس لها مقدار، الأصل أنها تترك هكذا، لكن إذا ابتلي الإنسان يعني أخذ منها وشدد في الأخذ، فهذا أيضا بعض أهل العلم يستنكر هذا، إذا كان يأخذ العارضين أو يقصرها فهذا أيضا أهل العلم يستنكرون هذا الفعل منهم ويعتبرونه تشبه، وهذا يعني حلق اللحية خاصة في تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وتشبه بالنساء، ولعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. فيا أخي كيف تسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجامل على العادات والتقاليد التي مثلا ابتليت بها؟ فأنصح إخواني من ابتلوا بهذا أن يسنوها في قومهم سنة حسنة، يحيوا هذه السنة في بلادهم، ولو أصابهم أذى. نسمع في بعض البلاد أنهم يؤذونهم رجال الشرطة والمباحث ويطاردونهم، لكن أصمد واصبر، فلك أجرك وأجر من تبعك على هذه السنة وتقوي عزائمهم. وأما الصلاة فلا ينبغي أن يتساهل فيها ويقدم مثل هذا. أحسن الله إليكم، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين بعد الإشراق، هل لابد من دخول نية صلاة الضحى أم يكتفي بذلك؟ لا، ليس من النية، لأنها وقعت في وقته، فصلاة الضحى إنما تخرج لو نويت نية أخرى، يعني نويتها راتبة الفجر، فأنت ما صليت صلاة الضحى في هذه الحالة، أو راتبة غيرها من الرواتب التي فاتتك مثلا، أو تريدها صلاة التوبة مثلا، أو شكر لله على أمر. ومع ذلك الشكر والتوبة قد يقال إنها داخلة في هذا المسمى، لأنها نافلة يعني لسبب، وأوقعتها في الضحى، فلعلك تنال أجر هذه الصلاة. لكن الراتبة لا، لو صليتها بنية راتبة الفجر ما تكون صليت صلاة الضحى. أما إذا كنت في المسجد وطلعت عليك الشمس ثم قبل أن تنصرف صليت ركعتين، فإنه يصدق عليك أنك صليت ركعتي الضحى ولو لم تنويها. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى من وقت لآخر؟ ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني تخبر أنه ما كان يصلي الضحى، فحمله أهل العلم، وقد سمعنا حديثها أنه كان يصلي أربعا ويزيد، فحملوا حديثها على أن يعني خاصة أنها لا تراه في كل الأيام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس طوال اليوم في بين يديها، فقد يكون في بيوت أخرى من بيوته عليه الصلاة والسلام، وقد يكون عند بني فلان، وقد يكون، فالحاصل أنها تخبر عن بعض الأحوال. فمن أهل العلم من يقول لو أنه يعني بعض الأحيان تركها، والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يتركها، وقد أوصى عليه السلام، أوصى أبا ذر وأوصى أبا قتادة وأوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، فلا ينبغي أن يترك هذا لحديث يعني محتمل ويتأول بتأويل ما. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الموقف الشرعي للمسلم في ظل الفتن التي تنزل ببلاد المسلمين؟ يدعو الله بالثبات، يدعو الله، ولذلك في الحديث يعني ورد في التشهد وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد مما ورد في الدعاء في الصلاة قبل السلام، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويدعو الله للخير، للذي فيه خير، اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. فيدعو إذا كان يرى أن هناك طرف يتوسم منه الخير والصلاح يدعو له أن الله يمكنه ويثبته وينصره، وأيضا يدعو الله أن يكف شر الطرف الآخر الذي ظهر منه الشر والضلال والفساد، يدعو الله أن الله يخلص المسلمين منهم وأن يمكن للذين يرى فيهم الخير والصلاح، فيلح بالدعاء، وأيضا يتعاون مع أهل الخير والعلم والصلاح فيما يمكن أن يعمل. أحسن الله إليكم، يقول هل الدم الذي يخرج من الجرح أو الأنف ينقض الوضوء، وما هي نواقض الوضوء؟ كثير من أهل العلم يرون أن الدم ناقض الوضوء، لكنهم يقولون إذا كان فاحشا، ويختلفون في ضبط فحشه وقلته وكثرته. وهناك من أهل العلم من يقول ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بالدم، الذي ورد إنما هو دم الحيض، دم الحيض هو الذي ورد فيه ما ورد. وأما الدم إن خرج أو كان في البدن أو في الثوب فليس هناك ما يدل على أنه ينبغي أن يعني أنه ينجس به أو ينتقض الوضوء بخروجه. فلو خرج من أنفه رعاف أو جرح أو ما إلى ذلك فيقول ما في ما يدل. والحديث الذي ورد في القلس والرعاف هذا يقولون ضعيف، هذا حديث ضعيف لا لا لا يستدل. وأيضا ذكروا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بجراحاتهم والدم يثعب منهم، كما في حديث عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن يفيض منه الدم. لكن لا شك أن الأحوط أن الإنسان خاصة إذا كان الدم يعني فاحشا أنه خروجا من الخلاف، لأن الآثار التي وردت يعني محتملة، فقد تكون حالة عمر رضي الله عنه حالة ضرورة، وأيضا حالة المجاهد الذي كانت السهام ترشقه والدم يخرج أيضا هو في حالة ضرورة، فهذه لا يقاس عليها. فإذا كنت في ساعة من حالك وخرج منك دم فالأولى خروجا من الخلاف أن تتوضأ، وأيضا تزيل إذا كان الدم أيضا كذلك خاصة أنه قد يكون مستقدر فتزيله من بدنك أو من ثوبك. لكن لو صليت فلا لا يقال تعيد الصلاة. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء وردت يعني من ناحية في الأحاديث وفي الآية في الخارج من السبيلين، هذا بالإجماع من بول وغائط، وأيضا النوم، النوم ولهم تفصيل في النوم الناقض إذا كان مضطجعا أو نام جالسا ومستغرقا أو غير مستغرق. لكن في الجملة النوم ورد في الحديث ما يدل على أنه ينتقض به الوضوء. وأيضا الريح، خروج الريح الغائط والبول والريح إذا خرجت كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإغماء إذا أغمي على الإنسان أو زال عقله فهذا ناقض للوضوء. وأيضا نسأل الله السلام والعافية الردة كذلك هي ناقضة للوضوء. وهناك لحم الجزور عند بعض المحدثين والفقهاء يرون أنه ناقض، أكل لحم الجزور نيئا أو مطبوخا يرون أنه ناقض الوضوء. وهناك فريق من أهل العلم يقول ليس هناك ما يدل على، بل أنه منسوخ، بل أنه منسوخ. كذلك أيضا لمس المرأة أو لمس الفرج فهذه أيضا من المسائل المختلف فيها. فمن أهل العلم من يقول لمس المرأة مطلقا بشهوة أو بغير شهوة يقولون أنه ناقض، ويستدل بالآية أو لامستم النساء، والآية الصحيحة أنها في شأن الجماع، لامستم بمعنى جامعتم. فمجرد اللمس إن اقترن بشهوة فهذا أعدل الأقوال، إذا لمس امرأته بشهوة وتحركت شهوته فإذا اجتمع اللمس وحصول الشهوة فالأولى أن يعيد الوضوء ولو لم يخرج منه مذي. أما إذا خرج مذي فيجب أن يتوضأ، وهذا أيضا ناقض، اللي خروج المذي يعتبر من نواقض الوضوء. كذلك مس الفرج أيضا أعدل الأقوال إذا مسه بشهوة، أما إذا مسه من غير شهوة فوردت آثار تدل على أنه لا ينتقض بذلك الوضوء. هذه في الجملة من نواقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع مخطوبته في الجوال قبل أن يعقد عليها؟ لا يتكلم معها إلا بما تدعو إليه الضرورة، أن مجرد الخطبة ما تكفي حتى إذا اقترن بها بعقد النكاح. وأيضا بعد العقد لا ينبغي أن يتمادى في الكلام، لا يتمادى في الكلام حتى يكون الدخول يتم الزواج بالدخول والزفاف. أما المخطوبة فليست زوجة ولا ينبغي له أن يسترسل في الحديث والكلام إلا بمقدار ما تدعو الحاجة إليه، وأيضا يستأذن من وليها من أبيها أو أخيها اللي يكون من أولياء، يستأذن أنه يريد أن يأخذ رأي فلانة في كذا مثلا، يعني مقدما يأخذ رأيها في مثلا المسكن أو ما إلى ذلك، ما دام أنهم قبلوه خطب منهم وقبلوه وما بقي إلا أن يعقدوا والزفاف. فإذا دعت الحاجة إلى كلام يحتاج إليه معها باستئذان وليها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استعمال أكرمكم الله النعل بدون إذن في المسجد للذهاب إلى الوضوء، وكيف إذا كان هذا الأمر أصبح عرفا عند المجتمع؟ لا ينبغي، الإنسان ما يتساهل حتى ولو، وما يدرك أن صاحبه يأتي بعدك يريده فماذا؟ فلا، انظر إلى أحد استأذنه أن تأخذ حذاء، أما أن تأخذ يعني حي الله ما شاء الله من حذاء وقد يأتي صاحبه بعدك، هذا لا يجوز لا يصلح. أحسن الله إليكم، يقول أذنبت ذنبا ثم تبت منه ولله الحمد، ونويت بعد ذلك نويت أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وكان بنيتي التقرب إلى الله وليس نذرا، وأنا أعلم أن النذر لا يأتي بخير، وقد صمت فترة ثم انقطعت، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك ما دام أنك لم تلزم نفسك، لكن من باب التوبة وشكر لله أنه من عليك بترك هذه المعصية فصمت ما تيسر لك، لكن ما ينبغي الإنسان أن يقطع عمل الخير، وحاول أنك تعود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فأنت ما دام مر عليك فترة تصوم 3 أيام ينبغي أن تعود ولو يوم واحد تبدأ، لأن الصيام فيه خير فيه فضل كبير. أحسن الله إليكم، يقول هل يكون سجود السهو في الصلاة المفروضة أم فقط أم يكون في النافلة أيضا؟ أي نعم، حتى النافلة إذا سهى في النافلة وأتى بما يستدعي سجود السهو فعليه أن يسجد في النافلة. أحسن الله إليكم، يقول هل صلة الأرحام وعيادة المريض عن طريق الاتصال الهاتفي تجزي؟ هي من الصلة، ما لا يتيسر كله فيكفي بعضه، فإذا اتصلت مثلا سألت عن المريض بالهاتف أو سألت عن أحوال أرحامك بالهاتف فهذا أفضل من عدمه، أفضل من عدمه، لكنه لا يغني عن المواصلة مثلا أو العيادة، عيادة المريض خاصة إذا كان له مكانة منك جار أو قريب أو صاحب أو، وكذلك أرحامك، لكن كونك بين وقت وآخر تهاتفهم فهذا شيء طيب أفضل من الانصراف عن هذا كله. وأذكر إخواني أنه بعد الأذان أرجو أن نكف عن الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.